بيتي والله ما يروح القصة والله ما يروح القصة. يومين ما تصحي لا انت تستنى الطيارة يومين ما تصحي لا انت تستنى الطيارة. حتى الرجال بالصبي هو طريق طلب حتى الرجال بالصبي هو طريق طلب. مش بالحل السياسي ولا المجلس وجراء ولا المجلس وجراء. في المساء في نارية تستنى السيارة.